أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعد، نلتقي اليوم على الحلقة 56 ومع السيرة العطرة، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسيو الحلقة تقض عن في غزوة حنين، نختمت سجل موقف مؤثر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار. إبهام ليه حتى نعاود باش كنسن واش عليتو وني لان يخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واش عليتو وني لان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يخسيت ربا غني يجي سيواسي يخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجينا سيواسي يخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاطر زدي غادي يسكن واس هاد بدا يمر يتزكى يمد نس وسيخسيت الدنيت. كان يحبه ويبجله ويقدره، وكان يتبع سنته، وكان يتأسى بأخلاقه، التغمعاس مع القرآن ومع السنة. إلا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجي التمريت أي ندينين وسنزق يوم القيامة. هلما هلما هي وتي وت لختني ربما إلا وسد النيت ولغير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لم يتبع سنته، تعمق في الفتنة إلى غير ذلك، نافق أسنين الملائكة. إنهم قد بدلوا بعدك، لم بدلا وجدين إني تيوي البال تشين ديم دو تشلاش، قد بدلوا بعدك أديني الرسول صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا، يلا بعد بعد خاطيني وخاطيكم. لأن أول الأمم التي تدخل الجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فاللهم اجعلنا منهم. سيقسم الرسول صلى الله عليه وسلم الغنائم، وهي غنائم كثيرة، قل عدد إلا ندزعلوك 24,000 راس من المان، 40,000 راس من الغنيم، 4,000 أوقية من الفضة، 6,000 سجار تبرخ ساتين تبرخ سدنان توبين في الحرب سبايا. الرسول صلى الله عليه وسلم إن يقسي الصحابة بورخ تبرخ ساتين تسدنان جيتن بجهاين، إنه من بعد أن نبدأ الزارس سوين إلا من الحيوانات ومن الجمادات، يبدأ يتزون روح روح بدأ يتشسن يوسي يتف في الإسلام ده جديد، ربما تخيوشاسي وسيدي مشرك يتألف قلبه يتيش من ومن طرف قل عدد إلا دازعلو كل قل حد يقني حد يتيشاس مياني المان حد يتيشاس 20 حد يتيشاس 30 إلى غير ذلك. أما نشند يتقدم دول حلق تقض عن سيقدان قاعل ديلي البعض من الأعراب دواسي زدي وجي متربي وجي متأدب زدي ولوتي في الإسلام زدي غاين دينيني لدني ناريس الرب سبحانه وتعالى. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الأعراب دواسي عمر البديت خاطي العرب عند عربا العرب نعم دعربا جنس من الخلق أما نشيني غنيني العرب أنيني البربر أنيني العاجم إلى غير ذلك. بصح الأعراب أدي يمكن أدعاد ند عربنا أدي يمكن أدعاد ند حدو ديضا من الزنوج أو من الأعاجم يعني يسكنون في البوادي الأعراب إن نزدغ الإيمان وليوتف لو نسن لنقرن آمنا نومن نومن قرس لا ربي ناس نشتم زدغ على حساب الطبايع نوم دويلك متجم يا وضع نلدي للرسول صلى الله عليه وسلم لحقت لحقت سونشانغ الونشام دان قرن سوشانغ دانشين وشانغ لم يتأدبوا والسجمن بل قاقل حداز يصحوني دقل الخير إلا نضاز علوك ولكن ومع ذلك ضايقوه جذبوه فكان يبتسم ويضحك يبدأ يتشتسن أغرو حبي يبي الأنصار حسن كيفان شنينا بيت لتون توينا أنا خزرنا الخير يقضع أين لختني سيولا ويسيولا إيه ألو كان يبدأ السجن هين شنين لك نغدي ممعاس هم يوغني فكر رسول صلى الله عليه وسلم يوضى سوالو يحكيقن قرنس عمرو بن تغلب من الأنصار إن أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين فكأنما عتبوا عليه إن يشوي البعض يجد البعض إنني لنوسن يشي أين الأنصار إنني دوسن مع المدينة غل مكة العدد لن لبأس به كأنهم عتبوا عليه التنم تنوان سلجيت سيدنا محصوصا هامي ولد جياموني هامي وسنوشي دغمتنين ينا أو الصحابي إنا يسير الرسول صلى الله عليه وسلم شتود بتلن قرن مدن يقلغ لو نوني أو نوني عمرو بن تغلب إنا يس إني أعطي قوما أخاف هلعهم وجزعهم وأكل قوما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغناء منهم عمرو بن تغلب إن يسون ويتلي ولك ارتشخت يل بعض إلا نقدغ طمع سن الهلاع سن الذي تأثر دي الدين سن يؤلف قلوبهم أنبصح وسنوشيق من بعد المدن إلا وكلخت مغلماني غلولو لنسني إلا شورن بالغناء شورن بالقناعة شورن بالإيمان إقنسيسن أين شتش أديني أو الأنصاري عمرو بن تغلب أديني فما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم شونوي ولو برك إلا ينيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يفي ألوك نيوش تلمين تزقوغين حمر النعم وهي من أنفس الإبل تغن قرن حمر النعم النوق الحمر أما النياق حمراء تغن تجنت بكري في الصداق قال وني لن فحل ولي لن درجز دنيا دياوي عشرة نطلمين تزقوغين خاطر لن تملالي تزقوغين دروس دخ تغاريت نسن توحدي تيسو نسن توحدي هوني من أنفس ما كان يعني يرعاه الأعراب والعرب في القديم مارتوني ينموني سيس الرسول صلى الله عليه وسلم باللي الأنصار تنوان إن يسي وزعلوك نسن إجرويتنت إجروتنت قع نجروت قع كل ريح نسدس يلقى غفص نكت الخطبة صلى الله عليه وسلم سوى نسنين يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم بتدموا بتدول ويسلق بتدون تنويت ويلك يسلق هامي ألم آتيكم ضلالا فهدكم الله قالوا بلى وعالة فأغناكم الله قالوا بلى وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بلى ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار ويجيب سيغا ومت شم جمضم نشين ورغو مولا ونوم إلا السيس إلا السيس وجدتهم بس فقراء من بعد أسغاهم ربي يفتحهم من الخير رزقهم فودميك الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجلا مباركا ننس بلاء إلا السيس وجدوا سيغاهم تغم تنقم بعضكم على بالكم بين الأوس والخزرج في المدينة يتغدس حروب أما أنت غنيني أقول بعيد بين الشرق والغرب يتغدس زمان يديني الأوس والخزرج ديما نقل بعضهم هذه الحالة عودا حوالي 40 إلى 120 عام حرب تجور سبب زخ بسيط ولا الحيث تبيد وجلس نبرك أدي السيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أدي والفجارة ونو ولونو دولند إخوة دولند دوات الأصل الأوس والخزر إلا صمم غلاش ننسني الله ألا تجيبوني يا معشر الأنصار أجوبته أسئلات ننس إنا يسن ننس بماذا نجيبك يا رسول الله بتعشنيني والنجم لا تسئولا والنجم نرقان دي منسن لش لن جيني كتمهناش أو إن نتهم سيدنا صلى الله عليه وسلم بعدم العدل شسني مدن وغنوشي لغنشني إنا يسن أما والله لو شئتم لقلتم كنت السيولم التخسمت السيولم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم أتصدق ما ولوا دخ أو نصدق غدي ولوا أتينم أتيتنا مكذبا فصدقناك تسيد الدقرميد تسيد يا رسول الله يقول حدي لن ميدن قاع والغسل هذا أشمنا قاع نشنين نومناتش نسنب اللي تشد النبي نومنسج ومخذولا فنصرناك جينا تشمدنج أنزجن في الطائف أنزجن مكة بصحت وسيد أنا ننصراتش نبد معاتش وطريضا فآويناك طريض يعني زعكناتش آويناك نقبلتش وعائلا فقير رسول الله صلى الله عليه وسلم شسيت لي اختني يرولد يفغت مكة سويني الله فآسيناك أو واسيناك وششيت لي بعد يقل غرسنا أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لاعة من الدنيا تألفت بها قلوب قوم لم ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم تنوم في نجلب السل وسخن الدنيت لاعة تفتت الدنيت وبركة دبت انت قاع ستل الخير نربي تفتت وزدموني وشيخت تخاطون أو الخير ألفت به قلوب وناس ليسلموا بشكل عادة في الإسلام بشكل الدين سندمتن أما أنتم وكلتكم إلى إسلامكم شدهن تصل جهة نوام وانت الشغلة الحية خطر اللي منهم اللي يقوى افكرت نفكر سيدنا صلى الله عليه وسلم ساعات ابن آدم يتفكر ولذلك ربي إنا نغموني وذكر فإن الذكرى تنفع الغافلين الكافرين المنافقين خاطئ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ربان جميل المؤمنين المؤمن مؤمن لك رقع مؤمنون نحتاج إلى التذكير أدو تغسيمانك دو أدو شتي قعنا أن عاد نذكر بعضنا أن عاد نفكر بعضنا وتتغذي الحال بصح وني غاد ذكرا إذ ما عاد بحكمة وبكلام معسول ويختار المناسبة والمكان والزمان مش كتذكر ديقن تخزر دي سيقن شرا شوية ما يعجبتش كل شخص ستيني دي انت ماذا بك سيول مع سيقن يولي لنا شيني بارك الله فيك أعطيك الصحة خاطئة نهر ديس أتحم قديس خاطر شيني كل شيء تعلق بك راحة واللي خستات في دمعايا غني ليك الهيمان لها الطاروات لها العائلة ودز معاهم إلا وسيت القصة الطاوضة مني وليسيل كيف يتكلم أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة برك سيولة ولا وحدي برك سلع قلخ والتنرفة والتوي البلج أتخذ مدني قاعد عدنا شج خاطي الرسول صلى الله عليه وسلم ساعات الطاوضة حالته هي ربي سبحانه وتعالى ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون والتر الولج فلعلك باخع نفسك يعني يبدي تأثر تحميد تبرد تبرد معي مسلم معي يمشر كان معي معي مدو تشالج توني أتوت أتنستعمل دخولا شين تدارنا العائلة تنا أنر البلنا سونيرفا أنر البلنا سو حمق أنر البلنا تصرف في لانطايش ربما التصحتص أزيالي السكر أدس قتز جنس أدزوان تطاوينس ميمي إقنش رغير ومنو بركة يا سيدي ولزول تمجيدا يا سيدي وسادش قنش رامهناش سيور مع سلعقي ديما جل ستي طاوينش صحتك بي خطر شتيد الراس المال تدارت انت راس المال ربي يكون زويت طفيض يحكاين غيقن يغاوم تتعاود ولي غفاص الموضوع مصعي اللويد يقارن غيقن السقطة خزت لك سقطة السبب سقطة خضر معي قن سيبو رخص على جالي قن يدوخ شمر طامين يسحبو كزجس سقطة السبب الزحمق ماذا بك وني غاد سيولن وني غاد حمقن ادي حمق سيلسس خاتي سولس تريك الفنيت جاموني متر معاي منش ايوا لك غنغه وكذا هاو سيت حمق يغلب يا رجاز بتضموني بتزقاي لاش خاتي سولك غير سيلسي كبرك برد على قلبك يا سيدي خاطر ميت برد في منش تبرد اود الحاله النفسيه ني منش كاع انني ربغنو الشاهد العقل وجوني لاني ساول ولي تبدي ولي تزقم ولي حمق على كنادير مولك تنيرفي غياب السيا دبنادم بصح خاطي سجاجولك سيلسيكو بركا بصح غادي ينفع ملي تستعمل داون طريقته في بيتك مع زوجتك مع اولادك مع اخوانك مع معاشرك مع جيرانك اسمح كذا كذا كذا ربي سبحانه وتعالى اذا الرسول صلى الله عليه وسلم إني يسنو وكلتكم إلى إسلامكم شتوم يدها أنت غسجوم يا واللي خصاو نشغل ولد الحيط اختني إني يسني قني ولبها ألا ترضون ألا ترضون يا معشر الأنصار ألا ترضون يا معشر الأنصار ألا ترضون يا معشر اتعودت والطريض ما خلعني مر إني يسن ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم من تغنف مدن كل نظر يكرر يقني كر ظالم يقني كر عتروس يقني كر طغاط يقني كر تفونس يفرح لي زوا سحظ قنشرة من الغنايم أما الشتويم التدولم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معوم فوالذي نفس محمد بيده الجل لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وتسمنشت أولا تزور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النوم خطر تغدي سق المشرع ما بين السطورين دبتة تخلع قدن الأنصار العادي تقيمة ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكة العادي أي شيء يفتح مكة يقيم مكة إن يسلا المحيا محياكم والممات مماتكم بالدرغ لك معاون موت غد منتغ معاون ثم أدي دعو اللهم ارحم الأنصار ربض يرحم الأنصار ربض الأنصار إلى قاع يرحمتم دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وأبناء الأنصار تروى الأنصار الله يرحمتني يا سيدنا صلى الله عليه وسلم يكمل ينسل أبناء الأنصار قاع تروان تروى كل رحمتني يا سيدنا صلى الله عليه وسلم اكتنو كتت حكي اكتت تعاودك كمثال يا ونوني قنوس قشطاينات داك في المدينة المنورة في المرحلة الثانية سوالك تحنوت خدي السواق فرانيا شبتها بداني مروا أصحاب التحونة تزقط علي حاج علي حاج أبدا تزقط شو مروا خلت تصغصص في القنشرة باش إلا البلوكة تصغق القنشرة أي أقد ساعة العالينا خاطي التوني على كل حال مزوير السلام عليكم وعليكم السلام فضل فضل الناس بكم هذه الساعة تمو إن هي 50 ريال تشامون وقيلة 50-60 كاس جوت بسيطة وحديت على كل حال خاطي تيني إن 5000 موش باين إن هي نغاس كتير يا حاج كتير لا إن هي السوق كده ناس كتير كتير يروح إن هي 5 ورو ناس لا لا لا كتير كتير لا نغاس أنتم يا أهل المدينة أهل كرم وأهل سخاء وأنتم أهل الأنصار دعا لكم الرسول صلى الله عليه وسلم إيش تقول إيش تقول تعال تعال بي الكرسي مارو سريحين لي باتك تقر نغاس شين عزب التاريخ في غزوة حنين شو بتصارن شتوت بيحك غص حكا ياه يعجبت الحال يا ربي قلت ناس لعل شتي قلسينين اللي يدعو غفصنا يدعو ياسر الرسول صلى الله عليه وسلم ابناء العنصر هس نكمل ابناء العنصر قاعد تلحق شتي اجموني بارك الله خذها ببلاش ناس لا لا لا لا, لا. انظن الفائدة الناس اعطيك 25 الانصار يدعو ياسر الرسول صلى الله عليه وسلم سيق دا غوشالنا الغنايم وش الغنايم يقيم ديمارو بورخس تسدنان بات غادي جسيسن الرسول صلى الله عليه وسلم السبايا قال ناس السبايا إلا يجيتني كل جهة إن يبدأ تزونا الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ تزونا إنه غلدين إنه غلدين إنه غلدين إنه غلدان العدد دزعلوك خلاص الحرب مني ونتكلب النفهم على كل حال. المهم مرة نخزر الموقف المشرف لي إنني لن يوين تيزنا يوين بور تيبور خساتين تسدك الجماعات إنني لن رولا إنني مشركن يهداتنا ربي للإسلام بدولنت بعد ما توبي يا يتلين سن توبينا تيبور خساتين سبي توبينا كلش أسنزي الرسول صلى الله عليه وسلم ننسي رسول الله لك أنا نسلم بين يديك قلت الجماعة تزعلوك سلمن فرح سيسن كلش سيبي عند على الإسلام ننس يا رسول الله يا خير الناس يا أبر الناس لن تفرشن يا رسول الله يا خير الناس يا أبر الناس قد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا توبين العائلتنا توبين طاروانا توبين يتلينا يعني وين الرنغ دي يتلينا الرنغ إن الرسول صلى الله عليه وسلم الختدي إن عندي من ترون أن خير القول أصدقه أن خير القول أصدقه اختاروا إما ذراريكم ونساءكم وإما أموالكم خيرت يعني إيش بتغني ناس كلش كلش تزون يا شي خيرت أنت بدي خسيمانيكو جموني نشري بدي خسيمانيكو سواء دبورخ مضيت لي كلش اللي غنوا الرغام أن خزر حطوا ده خزر أدي نجم الرسول صلى الله عليه وسلم أدي وهو الأمير والآمر الناهي دي زقع وسي غرسي قرنش أساسية أدي نجم خسغنا وال لا يخس أدي خزر ونمدنو ما إلا نرسين من اللي سوى الرسول صلى الله عليه وسلم باللين والله طافع ننسي ما روى يعني النور الرسول ما كنا نعدل بالأحساب شيئا يعني وانتر الغانم دي بينا الرنر لكان العيلة الناد بورخسن إنا يسن الرسول صلى الله عليه وسلم إما رجر وقعي مسلمن تبدم شهدم تساتيك يعني تساتيني نوين نشهد ولا إله إلا الله ونشهد أنك يا رسول الله يا يعني محمد رسول الله أتسلل قاع تيني مولنو تيني باللي أكون تريمان جنام موني تساتنسن قاع إن الرسول صلى الله عليه وسلم الاختني أيها الناس هؤلاء جاءونا مسلمين وإنا خيرناهم بين الذرار والأموال فلم يعدلوا بالأحساب شيئا فمن كان بيده شيء وطابت نفسه أن يرده فشأنه ومن لا فليعطنا وليكن قرضا علينا حتى نصيب شيئا فنعطيه مكانه إن يسن شيني لن تستنون ماذا بكم أسنترم أيتلينسن أسنترم تيزنانسن أسنترم برس بالصحبة تيقن حد يوشو يقن شراع عن طيب خاطر يرو وش عليتو بتيجي نحدو لي غس الحق الصا خطر تونس بصح أتنطلب أدير أدي عد السلف تاريخ السلف تريد ياك إلا دمر وصغيفي التسكت الغزو تشو شال ميتالس بتا آلم ميقنا شو شخصن لختني زقا كلهم راضينا وسلمنا راضينا وسلمنا سلمنا كل الرينا سنيت الإنسان كل الرينا سنتي برصتي إنسان الرينا سيق دا قاع الغنايم يقداق الرسول صلى الله عليه وسلم تقسيم يود العمرت من الجعرانة، عندما يعني يقسم دي سوني من الجعرانة، الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من هناك واعتمر، إذ يود العمرتس يريقل المكة من بعد إن يسني الأنصار يلا هندول. فاستخلف على مكة يجودي سق الأمير، يجودي سق حد إلى التخلف تنسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكة انت يدولي أغل المدينة من أي وغادي يجديس أدي يجديس سق قرنس عتاب ابن أسيد، عتاب ابن أسيد نتدي عد الأمير من مكة منش العمر 20 عام. بتا وين انت؟ مش كنسن الرسول صلى الله عليه وسلم دي جنور جزيل لان عنده موازين غريبة، يعني هذه الجمال دي تجي حد سي قديما، هذه تجي حد جنوز علوكتي لا يجوز الشاب ميمي على خطر انت. أمله في الشباب، أمله في الخلايف، الخلايف يجب أن تكون شباب، ويجي واليوف يدافع إلا دي سواسيف ويسي يعزم جار مثلا ما يفهم جار، ولكن يخسد يقدم لبعض الشبان. إذن هذا وسيد بن حضير هامي وجيب بيت دبركة إيايا وقلش تتلقدنا يفيت كان شابا وارعا تقيا يكمل سجن معاس أين معاذ بن جبل رضي الله عنه إنه يشتط في الجنبس بعد يود الرسول صلى الله عليه وسلم عمره من الجعرانة يختمت أمر ببعض السرايا لبعض السرايا يعني قطع من الجيش باش كزوانا تكمل نتصفن الطهرن الحمتي الذي يزدق من بعض الأصنام أموني الشكت اتزن أزواج تقبلت يلا سنين يشتود دعاية الإسلام إلى آخر إلى آخر في الإسلام يلا هدم ينظف المهم يطهر الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أرجع إلى المدينة يقيمك تلمد طم الزنس فإذا به الروم إلا أن في شمال شبه الجزيرة العربية حسان باللي هذا الفتح المبين فتح مكة إلا يزعزع سلطان صن لخطرتني الروم تغن الطفن شبه الجزيرة العربية من ناحية الشمال لديس البعض العرب إلا أن تنصروا سمناس الغساسين أو أن النوع مدا تنصروا يعني تبعن الديانة النصرانية استغلنتن الروم في نشر البلبلة في العرب في الأعرام وفي العرب إن إنه نان يلزم نشنين نهجم وجدني قن الجيش عولا باش كان وجدني قن الجيش هذا هجما في المدينة في السع. الرسول صلى الله عليه وسلم يوضز الخبر عن طريق جبريل عليه السلام لختني سي السنبل الخطر إلا محدق بشبه الجزيرة العربية المدينة لخطر تقربيا أين لختني الرسول صلى الله عليه وسلم انتدب الناس لاخترتوا الانتداب يلا الناس الغزوته يلزم التفغم اكت الغزوتي الان تسد الوقت للحمان تسد الصيف تسد الوقت الا الغلط للتوى الوقت اني صفن العد مثلا المعالي قرب الخريف الحمان زدي غير لا كان السن مين نشني الحمان الحجاز الحمان سجد الضرب الحمان نشنين أدي عادي يتيني ثلاث توايا أرمولي توايا تي أعضي لمشا أين لختني مد نساسا يكولي قسيس انت ونجي متى تصدقت لا الخيرس لعل الناس الرسول صلى الله عليه وسلم توني لأول مرة ونيني الغزوة تول ماني غنزوع انت ديما الغزوات وسنقر ماني غنزوع أدي أدفغن بعد سنين لك نزول ونشان الفولاني باش كل دق لن لاخترتو إن ياسن لكان غنزوى إلى منطقة تابوك تابوك مانين لانديس الروم لكان غنزوى الغزوة النار اخترتوها تعديني بالصح ماذا بنا أن نبدأ الزار بالاكتتاب الاكتتابين تيران يسماون بعد ذلك أن نقلغ الأموال خطرتو لكت الحرب اللي نتعد بالست تكسع لأول مرة أدي عدل جيش نيم سلمن العدد 30,000 غزوة حنين 12,000، فتح مكة 10,000، وهكذا أول غزوة 313 اخترتوا 30,000. يعني المدينة كل وسيلة يمنع على بر يوجد جن الجيش الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أعده قال دي ليوزنوا للمكة إن يسن لك نخصت وقعك الغزوة بدأ بكم أستت سوى مني العدد وقعك العدد اللي ندازع لكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يتفتم الجداء خطب خطبة وحثهم على الصدقة وعلى الجهاد. الناس نمدن يلزم أتصدقم يلزم أتنفقم، وأن الجهاد يحتاج إلى عدة وعدد. ورغب الأغنياء خاصة إمركانتين لخطني يسيتتنا منقنقن شتشي شتشي شتشي شتشي ماذا بك جهزت الجيش لابد أن توجد ماذا بك. وكانوا لا يردون لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا. أين غادي يطلب الدياس؟ أين غادي يطلب الدياس؟ وشعلتهم يسارعون في الخير، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. نفقن الوقت اللي نلبس عليهم، نفقن الوقت الجهاد، الوقت نشدت، سارعوا. فلنكن هكذا نسارع أيها الإخوان أن عد نفقون ويتلوي لك أنا جروت. نعم نستمتع به، ولكن لابد سنجيك القصد إلى المشاريع الخيرية إلى آخرة اليتامى تعشير إلى آخره. بس ودي تجلس ونشانس، ودي تجلس ونشانس أيها الإخوان. أو الصحابي ومرة نخزر قلمتا المغصن شين نخزرون مدنو خطيهم الدنيت الدنيت وجلت غسان دمدا يمدحتن ربي في القرآن. إن رجال لا تلهيهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ويجي ليست لهم تجارة، ليست لهم بيع، غرسنا يتلي، غرسنا تيحونا، غرسنا ليزيوزين، غرسنا صفاقات، غرسنا قيعتي الشاحنات، المهم اللي مع الدنيت. بالصح مع ربي دوي ضيضم الدنيت اتجت الجيبس، اتجت تخزنتس، اتجت الكونتس، اتجت القجيرس، صحول تتجي أولس. أين دود الفرق؟ كيطر ماذا بينا يمسلم من قال عادن دي ملياردير وجد مليونير يمسلم يجمع غصنا يتلي يمسلم اللي السند ربي بتلي وش السند الطارع وجري دار نصن دقو دي دار نصن عفوا دقو دي دار نصن بتزقل الخير. ولكن خاطي ولي استغلانت بتي فغضي قنشة استغلانت استغلانت همهم بطونهم وفروجهم وأمور دنياهم في عودة بدن سيزداء هل بدن سون ويتليو استمتعا هدي عادي بيلا قاقن حتى انه يوضي يقتل وقت يوضي الحل يتزك ونتيني يقتل وقت ينا في عهد عمر بن عبد العزيز يعني سويني التي خزاني شورنت من الأموال الأغنية من الزكوات ومن الصدق ومن الهيبات يبدأ يمارو ونيلا نشغرس زار أدي الشاسيوش ونيلا نولي زوج أدي زوج ونيلا نشغرس تدارت زار نبدأ استمراء والفهم يفهم ونيلا نشغرس تمرت أسنوش تمرت زار المواد البينة ونيلا نشغرس تدارت أسنوش تدارت ونيلا نشغرس كروسة أسنوش كروسة يبدأ ألدي ليا مدن كفان ضروريات حتى في الكماليات ربما يبدأ يمارو يبدأ يتزقع يقرسي العمس هروح تويد وغاد طفنيت ليه لش لا يوجد لا سارق استغفر الله لا سائل ولا بطال ولا عازب كل جن يكفى ميمي على خطر السنن بتد القيمة الأخرى بتد القيمة الدنيت. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إزمان كنا متوت أن نخدم والغصة غادينا نهبر وهو والضيع والضع على الصحة تشفن جانو خدم وهو خدم حسابنا تنجمت جرو الريال اخدم تمتع صغ عاود زن زملك ام بصح ولد تاع ايني لا جرجي مانش ايني جرج العائل تجرج ثروه جرج تعمي جرج لرحامك الفقراء المساكين الحق نربي الزكاه التمزوارت المشاريع الخيريه التعليم تجدي ويل المحاضر الى اخره اين ديني انه أن نخزر الميتاليق يبدأ نمارو تسن الصحابة يجول خطبة تمجيد الموضوع غل واش اللي يريح تمشي لا الدسن يصدقن يو يزد ثم دبتة يكلي تو تحسب ولا تحسب أسن دي مارو ميدر بدن تاوين تاوين قال باش أكون استحقير صدقت قال يقن متزوى يود إيسي ونتيني عندي يود إيسي ونتيني ويسي دي غصيني سيا رسول الله دي غيري تدرت يقني ويزد ضغرهم يقني ويزد طرف الكتان يقني ويزد كذا بدن تاوين تاوين تاوين سيف سدس عثمان بن عفان رضي الله عنه ونتوش دي كلمتان نختم سيس يسد عثمان بن عفان يا رسول الله لك مستعد الجهزة 300 بعير أشو شيء رسول الله 300 المان بأحلاسها وأقتابها مجهزة مسرجم لجمة أحسبت توت ألم سمنشت مجهز مسرجتيني 300 بالتغين جس المليون يولم سويني لديس أي 300 مليون التيوش في جلسة واحدة وني وشيت هل كابيتال زبته بتل رغص يكرمنا لا يعلم ذلك إلا الله خطر سيعود عثمان بن عفان كان تاجرا ناجحا تاجرا متقيا مستقيما ناجحا ربي تفيض غفص تفيض غفص يني وشيس 300 ناس رسول الله ثلاثة السودان يا المرعى يناس يقنسي العمات ما يخدم هذه زوادي بي 300 دي خير 300 باش هكا دي جهز السيس فدعا له بالخير تهلل وجه رسول الله إن يسأل رسول الله حق فكره يقل نشرع حق فكره يقل نشرع إزوال تدرت أدي بك تشمة حوالي 5 كيلو دورخ سامشي للجرام والتحسب تغني باش أكون دوخ حسب بمار ومنش الجرام دورخ تقريب حوالي 5 كيلو يشمر تشمة موني هاتي صغدرين مضيني لن ديني لن شديد الحديد دين دي مارة توت شديد الحديد الشديد الحديد خاطي غير باش كتبني دي مكان الشديد خاطي كمل غوالو على خاطر مني غوالو لا تيزدنان شاركنت تيزدنان زوانت سلنتي الدعاء الى الى الى الى الخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لختني لاش اف ام وانما يدور يديني دنيا زوانت موني تيزدنان وسنت ديا يكتجا صموني تصغدر تمشرفين سيكت تصغدرين سيكت وصراس اغوية سي سيدنا حسن توني الغزوت وني الجهاد وني وني وني هكذا فلنكون يويز للسلسل السادس فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب التين الدورغ ودمز دورغ إن الرسول صلى الله عليه وسلم لختني دي عثمان ما ضر عثمان وما فعل بعدها ربي عثمان يا ولت الزرط ولدك شربت يجهم بعدين غادي جميمي تصدقت قريب لكل ماله هكذا يكون الرجال هكذا يكون الإنفاق ونيد المثال برك أديس عمر أديو ويتلس أديس أبو بكر الصديق أديو ويتلس تيزنا نمني بعد ذلك أدس انتي القويسين الفقراء إنيني لنشغل سنقاعي كنشر أسينين يا رسول الله بالتغسينين هذا ما سنراه إن شاء الله في الحلقة المقبلة سأل الله الهداية والتوفيق والحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا في من هديت تولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا في ما عطيت واكف عنا إنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزج الظالمين إلا تبارا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.